تجلت لوحدانية الحق أنوار، فدلت على أن الجحود هو العار. تجلت لوحدانية الحق أنوار، فدلت على أن الجحود هو العار. تسبح ذرات الوجود بحمدك، ويسجد بالتعظيم نجم وأشجار، ويبكي غمام الغيث، ويبكي غمام الغيث طوعا لأمره، فتضحك مما يفعل الغيث أزهار. وإن غرد القمري، وإن غرد القمري شكرا لربه، تجاوبه بالسجع أيك وأطيار. وإن غرد القمري شكرا لربه، تجاوبه بالسجع أيك وأطيار. وإن غرد القمري شكرا لربه، تجاوبه بالسجع أيك وأطيار.